سبيلها المال والنفس والوقت، معلنين الافتقار الى الغني بقلوبنا وألسنتنا، ونلهث قائلين متضرعين: اللهم اغننا بالفقر اليك، أمين. ولا تفقرنا بالاستغنى عنك، أمين. واعدنا بالذل اليك، أمين. فان في صلاة المغرب احد ابنائنا الامام قرأ آية فصلت: ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. الآية. قلت: لا احد. لماذا؟ لان الدعوة الى الله على بصيرة بالحكمة والموعظة الحسنة هي وظيفة الرسل والأنبياء، فيا سعادة من وفق إلى هذا. وأكبر تاجر على وجه الأرض هو الداعية إلى الله على بصيرة بالحكمة والموعظة الحسنة. فبعد طول عمر على الطاعة، حينما يلاقي فضيلة الشيخ سيد ربه عز وجل، كم سيكون له من الإخوة والأبناء وأبناء الأبناء الذين دخلوا الإسلام على يده ويحملون بضاعة إمام النبيين يتجولون بها في بلاد الكفر، حتى أن فرنسا الآن ترتعد فرائسها من كثرة الداخلين في الإسلام، نعم، ومن كثرة المساجد فيها، وذلك بفضل الله. على كل حال، جزا الله فضيلة الشيخ خيرا على ما قدم، وأرجو أن لا يحرمنا هذه اللقاءات الطيبة، وأن ينفع به حيثما وطأت قدمه، ونبنى مستعينين في الفتاوى إن شاء الله. هذا متصل فليتفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا، تفضل. نعم. يا أيها الحبيب، يا أيها الحبيب، أنا أختصر عليك. واحد: بر الوالدين فريضة ولو كانوا كفارا. اثنين: فكيف لو كانوا لله راكعين وله ساجدين. ثلاثة: إن بر الوالدين لا يتوقف عند الإحسان إليهما، بل يتعدى لتحمل إيذائهما. أربعة: قال الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. خامسا: ابن عمر احد علماء الصحابة الكرام رضي الله عنهما رأى رجلا يمنيا يطوف حول الكعبة وقد حمل امه في ظهره، فقال له: يا ابن عمر، لقد حملت امي من صنعاء اليمن الى الكعبة، اتراني قد اديت حقها؟ فقال ابن عمر: إن ذلك لا يساوي زفرة من زفراتها عند الولادة، فأمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك، ويا ولدي العين لا تعلو على الحاجب، ولولا الله جل وعلا ثم والديك ما كنت أنت. فلو أنك أخذت تحكي لي من هنا للعام القادم فيما تفعله أمك، أقول: إلزم قدميها فإن عندها الجنة. انتهى الجواب. حياك الله. نعم، تفضل أيها المتصل، تفضل أيها المتصل، تفضل، تفضل. شعرت أنها لم ترفع، قلت يعني مستحيل أن أكون سجدت بغير مرضى. على كل حال، الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، ده رقم واحد. رقم اثنين: هناك شيء اسمه غلبة الظن، فإن غلب على ظنها أنها ركعت تكون قد ركعت، وهذا هو الأصل. رقم ثلاثة: إذا غلب على ظنها أنها لم تركع تعتبر أنها لم تركع وتعود إلى الركوع إن كانت في نفس الركعة، أما إن كانت قد انتقلت إلى ركعة أخرى تمضي في صلاتها وتأتي بركعة كاملة وتسجد للسهو بعد التسليمتين ثم تسلم تسليمتين أخريتين لأنها أتت في الصلاة بزيادة. والله جل وعلا قال في كتابه الكريم: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وقال تعالى في كتابه الكريم: ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وسيد الخاشعين محمد صلى الله عليه وسلم سعى في صلاته وسلم من إحدى صلاتي العشي بعد ركعتين، ثم أخبره ذو اليدين الخرباق بن عمرو وأتم صلاته وسجد للساق، والله أعلم في ذلك. تقول التكبير للركعة الثانية والثالثة والرابعة تكون من أول القيام ولا عند إتمام القيام؟ هذا بارك الله فيه شيخنا العلامة الألباني رحمة الله عليه في كتابه الماتع صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كما قرأها، قال من لحظة قيامة. وأهل المذاهب يقولون أن التكبير يستغرق الركن كله، والله أعلم. سبحان الله. تقول: حكم تحويل الحساب اللي هو في البنك من جاري الاستثمار في البنك فيه. البنوك التي يقال أنها إسلامية العقود التأسيسية فيها عقود توافق الشريعة، لأن فيها لجنة فتوى ولكن التطبيقات العملية غير مطابقة للعقود التشريعية، ولذلك فإني لا أنصح بذلك، وأسأل الله أن يبدل اقتصادنا الربوي باقتصاد إسلامي. الله أعلم. تفضل أيها المتصل. وعليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد إذن الشيخ كنت عايز أعرف الحكم على اتخاذ كتاب النواقض الإسلام. كتاب نواقض الإسلام؟ كتاب نواقض الإسلام؟ للشيخ محمد بن عبد الوهاب. الإمام محمد بن عبد الوهاب محي السنة وقامع البدعة، وهو صخرة كسر الله عليها معاول الشرك وأقام الله به أعمدة التوحيد، وكسر الله عليها معاول البدعة وأقام الله على يده أعمدة السنة القولية والفعلية والتقريرية والخلقية والخلقية، وعلمنا توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وعلمنا لمن يكون الولاء وممن يكون البراء، ودرس في كتبه الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره حلوه ومره، وعلمنا أن الإيمان قول وعمل ونية واعتقاد وسنة، ويزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وربطنا بالمهاجرين والأنصار وعلى رأسهم صديق الأمة الأكبر وفاروقها وذي النورين وأبي تراب والد الحسنين، وزرع فينا كيف نجل السفيانين وأبو حنيفة ومالك والشافعي وابن حنبل وابن تيمية وابن القيم ومن كان على ضرب هؤلاء ممن سلك طريق النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام، والله أعلم. أنا شكرا في السؤال تاني بعدين. تفضل. دلوقتي هل التغيير أو العزم الإمام بصفات الله ينكر لآيات الله في القرآن الكريم، هذا يعتبر كفر صح ولا لا؟ اعلم أيها المسدد أننا معاشر أهل السنة والجماعة نعتقد أن أسماء الله لا تثبت إلا بنص قرآني أو صحيح النص النبوي، وذلك كقوله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وأما قول النبي على سبيل المثال: إن الله هو القابض الباسط المسعر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، وكقوله عليه الصلاة والسلام: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، وكقوله عليه الصلاة والسلام إن الله حيي ستير يحب الحياء والستر، فلا نثبت لله اسما إلا بنص قرآني كريم أو صحيح النص النبوي الشريف، كما أننا نثبت لله من الصفات كما أثبتها الله لنفسه في كتابه الكريم أو ما صح على لسان رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم بدون تكييف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تحريف. فمثلا الرحمن على العرش استوى، نقول نعم استوى. ما معنى استوى؟ على وارتفع. طب وماذا تقولون في من قال في معنى استوى استولى؟ نقول هؤلاء الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وقولهم باطل، لأن هذا يعد إلحاد ولا يعد تأويل، لأن التأويل هو التفسير بمعنى أن استوى أي على وارتفع كما قال السلف الصالح. فالله تعالى قال يد الله فوق أيديهم، يبقى إذن لله يد. كيف يد الله؟ نقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الله تبارك وتعالى يثبت لنفسه صفات والتصنع على عيني، يبقى لله عز وجل عين. ليس كما يقول من انتسب إلى العلم وينفي هذه الصفات. هل أنت عاقل؟ لك عقل؟ أنت رجل أستاذ جامعي تشرف على رسائل الدكتوراه، كيف تنفي عن الله ما أثبت الله له، ما أثبت الله لنفسه، ثم تزعم العلم وترمينا بالجهل؟ إن العلم ليس بالدكتوراه وليس بالماجستير ولا الليسانس ولا البكالوريوس، إنما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه. والعلم هو كما قال المحاضر وفقه الله، قال الله تعالى، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، على ألا يكون بفهمي ولا بفهمي، وإنما يكون بفهم الصحابة الكرام وعلى رأسهم الخلفاء الراشدين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. في مسند أحمد افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلهم في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال مثل ما أنا عليه وأصحابي. والله جل وعلا في سورة النساء قال في كتابه ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع اسمع موطن الدلالة ويتبع اسمع موطن الدلالة ويتبع غير سبيل المؤمنين، سبيل المؤمنين الصحابة، غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصير. ماذا قال الله تعالى في الصحابة؟ قال جل وعلا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، والله أعلم. وهل الإنكار ده شرك أكبر ولا شرك أصغر؟ الإيه؟ الإنكار. لا شك أن هذا كفر، إنكار صفات الله وأسماءه كفر كقاعدة عامة. أما إذا رأينا واحدا بعينه نعذره بجهله أو بتأويله أو بما كان على شاكلة ذلك من موانع التكفير، فكما سمعنا من الشيخ كيف يكون في قلوبنا الشفقة، كيف يكون في قلوبنا الرحمة، كيف نكون دعاة ولسنا قضاء، نحكم على الناس نكفر ونبدع ونفسق، وإنما نحن همنا كيف نثبت على لا إله إلا الله بصدق محمد رسول الله باتباع، وكيف نأخذ بيد غيرنا إلى طريق الجنة. فلو أننا رأينا أحدا اشتعلت النار فيه وفي قدرتنا وطاقتنا أن نطفئ هذه النار، وإذا بمن في قدرته أن نطفئ النار أخذ يشرب الشاي ويضع رجلا على رجل ويقهقه، ماذا سيقول الناس عليه؟ إنه رجل مفتري ليس في قلبه رحمة. فأنت ترى تارك الصلاة، تارك صيام رمضان، ترى عق والديه، ترى من يسب الدين، هذا لابد أن تأخذ بيده إلى الله. فإن كان في قلبك هم وقلت في نفسك كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، ثم قلت الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاه وفضلني على كثير من خلق تفضيلا، ثم نظرت أنه مريض وأنت شخصت الداء وينبغي أن تصف له الدواء وأن تتودد إليه ليأخذ الدواء ليصل إلى الإيمان برب الأرض والسماء، حينئذ يكون الخير. والله أعلم. شيخ آخر سؤال. تفضل. دلوقتي أنا أقدم شاب أنا سأسألك غير سؤال واحد بس. تفضل. أين الله؟ الله على العرش استوى، قال الله تعالى في كتابه. اسمع بارك الله فيك، في سبعة مواطن في القرآن: الرحمن على العرش استوى، أي على وارتفع. وقال عز وجل: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. وقال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. ومعنى في السماء أي على السماء. ولو أصلبنكم في جذوع النخل، أي على جذوع النخل. أين؟ قال لها: ومن أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. أما المبتدعة يلوون أعناق الأدلة ويحرفون ويلحدون في تفسير الآيات الزاكيات التي تلوت بعضها على مسامعكم، وكذلك في تحريف معنى الحديث الصحيح الصريح الثابت في صحيح مسلم. فالله أسأل لي ولهم وللسامعين والمشاهدين والمشاهدات الهداية إلى طريق صديق الأمة الأكبر وفاروقها وذي النورين وأبي تراب والد الحسنين، والله أعلم. هل يجوز أن أنوي الصيام النافلة بعدما صليت الفجر؟ الجواب نعم، ولك الثواب من لحظة النية، فإن حبيب قلبك محمد صلى الله عليه وسلم كان يتجول على بيوتاته التسع فلا يجد إلا الأسودين التمر والماء، فينوي الصيام. وبعض أهل العلم قال اشترط أن يكون قبل الزوال، وبعضهم قال حتى ولو كان بعد الزوال، فالأمر في ذلك واسع، ولا بأس أن ينوي ما دام صيام نافلة. أما صيام الفريضة فلا بد فيه من تبييت النية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أهل السنة الأربع بإسناد صحيح الشيخ الألباني من حديث أم المؤمنين حفصة بنت عمر رضي الله عنهما: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. وفي رواية: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. وحديث عمر رضي الله عنه في الصحيحين: إنما الأعمال بالنيات، ففوهما أن صيام الفريضة لا بد أن يكون قبل الفجر وفي الليل، وأما صيام النافلة فالأمر فيه واسع، والله أعلم. مرور الرجل أمام المرأة وهي تصلي هل يبطل صلاتها؟ لا يبطل صلاتها، لأن الذي يبطل صلاة المرأة والحمار والكلب الأسود. وقد اختلف في تفسير الحديث، منهم من قال أن أجرها يكون ناقص والصلاة صحيحة، منهم من قال أن الصلاة تبطل إذا مر بين السطرة وبينك المرأة أو الحمار والكلب الأسود، والراجح أن الصلاة لا تصح، هذا هو الراجح. فإن النفي عند الأصوليين يحمل على الوجود، فإن تعذر حمل على الصحة، فإن تعذر حمل على الكمال. قلت: والذي يترجح هنا نفي الصحة أي البطلان، والله أعلم. سلامكم الله. حكم الدعاء بأمور الدنيا حال السجود جائز من خيري الدنيا والآخرة. واحد بيقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ثم قال: اللهم ارفع من راتبي، وارزق بنتي ولدا او بنتا، ارزقني شقة واسعة، او يسر لي تبديل السيارة التي لا تمشي الا بالدفع، كما يقولون زوبة يعني مثلا، وان كان هذا خطأ. المهم يعني فلا بأس بذلك، اي نعم، لانك انت ما طلبت حراما وانما طلبت مباح. نعم نفع الله بكم. يقول: اذهب للتخفيض بالحافلة، وطريقة الدفع سعر التذكرة عن طريق التطبيق فقط، لابد أن يكون عندي رصيد في البنك، أحيانا يكون عندي فلوس كاش لكن حسابي في البنك ما فيهوش حاجة، هل يجوز أن أركب الباص بتذكرة قديمة وعندما أضع فلوس في البنك أقطع تذكرة بدون أن أركب الباص؟ واحد: من غش فليس منه. اثنين: المنافق إذا حدث كذب وإذا أؤتمن خان، ولو فعلت تكون كذبت وخنت وغششت. فإن الشيخ الأزهري المكوكل المعمم بسبب 20 بنسنة ولا بنس زي دخل الرجل السائق على يد الإسلام، وكان هذا الرجل باللغة العجمية مش هقوله تسك اختبار، فكان سيبيع بالعشرين ايه البنس هذه خدتها ازاي. فاذا هذا الموقف رد على هذا السؤال خدتها ازاي، فلا نتهاون في شيء. ان الرجل لا يتكلم الكلمة من سخط الله فيهوى بها في نار الجنة، وان الرجل لا يتكلم الكلمة من رضوان الله فترفع درجاته في الجنة او كما قال صلى الله عليه وسلم. والله اعلم. هل هناك خلاف في مشروعية احتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو السؤال خطأ، يعني هل هناك خلاف؟ احنا نسأل هل صاحب المولد احتفل بالمولد؟ الجواب لا، ده رقم واحد. طيب الخلفاء الراشدون احتفلوا بالمولد؟ الجواب لا. طيب ابو بكر وعمر وعثمان وعلي احنا اعلم ولا هم اعلم؟ هم اعلم. طب احنا اتقى لله منهم ولا هم اتقى لله منا؟ هم اتقى. طيب احنا بنحب النبي صلى الله عليه وسلم اكثر ولا هم بيحبوا النبي اكثر؟ هم اكثر محب. ولم يفعلوا، الزموا غرزهم واعرفوا فضلهم. فان رسولنا صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. يبقى العملية بالنص ولا بالعواطف؟ بالنص. العملية بالنص وليست ايه؟ انا سمعت بعض المكوكلين والمعممين ومن ابتلي بالدال يقول حتى لو قالوا الرسول ما عملش احنا هنعمل، والخلفاء ما عملش برضك احنا هنعمل. ايه ده هذا تجبح عجيب وعصيان عجيب. يا اخي اما تستحي من مولاك؟ استحوا من الله حق الحياة واحفظوا الرأس وما وعى والبطن وما حوى او كما قال عز وجل. فنسأل الله الهداية لنا ولا. خلاصته أن الاحتفال بالمولد النبوي والاحتفال برأس السنة الهجرية والاحتفال بليلة الإسراء والمعراج والاحتفال بليلة نصف من شعبان بدعة، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين حديث أمنا عائشة رضي الله عنها من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي رواية مسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وأنتم تسمعون في خطبة الحاجة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة وتعلمتم في الأصول أن كل من ألفاظ العموم والشمول، والله المستعان. سلامكم الله. تقول الخطيب أحيانا يصلي في المسجد وأحيانا يصلي في البيت وعنده لحية يقصرها ويخففها، هذه الأسباب تجعلني لا أستمر في هذه الخطبة؟ لا، الجواب حضري له هدية. حضري له هدية، هذه الهدية مطعوما أو مشروبا أو ملبوسا. أي نعم. وبعد ذلك بعد هذه الهدية حضري له كتيب، كتيب يكون بسيط، أو فتوى للعلامة ابن باز للعلامة ابن عثيمين أحد من أهل العلم الكبار زي. أي نعم. حيث إن حلق اللحية حرام والأخذ منها حرام وإن كان الأمران لا يستويان، وإن كان أمران فالنظر إلى المرأة الأجنبية بشهوة حرام؟ نعم. طيب تقبلها؟ أشد. طيب ضمها؟ أشد. فالحرام دركات، الحرام وإيه؟ دركات، كما أن الحلال درجات. نعم. فأنت ابدعي الأول بالهدية، لأن تهادو تحب اسمها شينج؟ نعم، كشينج. كشينج كشينج ابدأ بكشينج هذه هدية. أين أين يؤروا القوم حتى ذا. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال في مروى البخاري في الأدب المفرد تهادوا تحبوا. نعم. أين فإذا مال قلبه بعد ذلك قدم له هذا وقول له أنا أريد أن تكون زوجي في الجنة، فهذه لها مسوغات. كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لا أدخلي من أي أبواب الجنة الثمانية شئت. فعندنا أيضا مسوغات لك، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، وما أتاكم الرسول إيه فقد وما نهاكم عنه فانتهوا، لقد كان لكم في رسول أسوة حسنة. أما بالنسبة لصلاة الجماعة اسمع، من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن. فإن الله تعالى شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى. ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، وما كان يتخلف عنها عن الجماعة إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به هذا بين الرجلين حتى يقام في الصف. فأنت ابدأي بالدعاء له في السجود ثم بعد الدعاء هدية مطعوم أو مشروع أو ملبوس، ثم بعد الهدية تقدم له كلام أهل العلم. وهناك كتاب للعلامة الدكتور محمد بن إسماعيل المقدم اسمه أدلة تحريم حلق اللحية، أتى فيه بالأدلة وأقوال الأئمة، كتاب ماتع، ما وقفت على كتاب مثله في هذه المسألة، والله المستعان. تفضل أيها المتصل، تفضل أيها المتصل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ لو سمحت السؤال شخصي شوية. تفضلي. يعني بس انت على الهواء، انت على الهواء الان. صدر حضرتك. ايه؟ اتمنى اتساع صدر حضرتك. تفضلي تفضلي واختصر الله يرضى عنك. هو انا جوزي انا بشوف ان هو بيتكلم وحده. ايوه. الله يصلحنا ويصلحه. امين. اقسم طلقات. اقسم بالطلاق ما مش بيتكلمها. كل اخباري بيقولها لها. كويس. يعني انا ما اعرفش ما شاء الله عليه الحمد لله، انا عملنا ربنا بالحج انا وهو صلى عدل ربنا يجيب في حاله. طب ما تصلي على الحبيب قلبك يطيب عليه الصلاه والسلام. اولا هذا الامر يا بنيتي قد انتشر انتشارا واسعا بين شريحه كبيره من المسلمين بسبب ما يسمونه بالفيسبوك والتويتر واليوتيوب والانستغرام والمسنجر، وهذه البلايا التي ابتلينا بها من بلايا التكنولوجيا المعاصره. ده رقم واحد. رقم اثنين، انا اطالبك بالقيام في الثلث الاخير من الليل وانت اقرب ما يكون ما تكون من ربك ساجده، الحي على الله ان يهديك وان يهديه وعموم المسلمين الى التوبه والحق. ثلاثة، كوني في أتم زينة. أربعة، عليك بالابتسامة العريضة. خمسة، إياك وكثرة العتاب. ستة، امنع البوز، مد البوز من البيت. سبعة، اهتمي بوقت فطوره وغدائه وعشائه. ثمانية، اهتمي بغرفة نومه وتلبية فراشه. أي نعم. عشرة، أنا على ثقة تامة أنه سيزهد زهدا تاما في هذه المرأة الأجنبية التي زينها الشيطان له وسيعود لك، لكن الأمر يحتاج اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. يعني مش هتدوسي على زرار يقوم الأمر متغير، لا، هذا يحتاج، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، هذا يحتاج، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، هذا يحتاج، يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، يحتاج إلى هذا. وأنا على ثقة تامة يا بنيتي أنت ومن كان على شاكلتك أن الذي بيده تقليب القلوب سيقلب قلبه إلى ما تحبين أنت من الخير، وأنت لك الأجر والمثوبة. فإن آسية إحدى النساء الكاملات عاشت مع رأس الكفر الذي قال أنا ربكم الأعلى، فاصبري وصابري وأكثري من الدعاء. نعم. أيمان الطلاق، علي الطلاق ما كلمتها، علي الطلاق ما شفتها. هذا لا أستطيع أن أفصل فيه إلا إذا كان بين يدي، لأن الغالب ما دام هو يصلي ويحج أنه نوى عند التلفظ بالطلاق أشياء أخرى، وإن كان اليمين على نية المستحلف وليس على نية الحالف، ولكنه يجهل هذا، ولكن يعني هو أراد أن يتفلسف ويكون عنده فكاكة وناصح فوقع في الحفرة، فهو ممكن زي مثل الرجل البائع حينما يخرج الفجرية يقول عليها الطلاق بالثلاثة من يحلف يمين صدق النهاردة، وكل يخبط يمين على جنيه نص جنيه في طماطم في بطاطس في خيار ازاي في قطعة لحمة في مش عارف ايه الى غير ذلك مما يحدث في مجتمعاتنا التي نحن في وسطها الا من رحم رب وعاصم. فلا استطيع ان افصل في الامر الا اذا كنتما بين يدي او انتما بين يدي دار الافتاء أو عالم رباني يسمع منكما ويستوضح ويستبين، وبالتالي يفتيكم، والله تعالى أعلى وأعلم. وأسأل الله لك الصبر يا بنيتي. حكم لبس المرأة الإكسسوارات الخواتم والسلاسل والنسبة. هذا شيء جميل وطيب لزوجها دون أن يراها أحد إلا زوجها والمحارم. قلتوا إزاي؟ أي نعم. فأنا أطالب النساء بالسحر الحلال. الزوج عاوز إيه؟ اعملي له. قلتوا ما لم يكن حرام، لأن الشارع مش مليان بالفتن، هو الفتن. الجامعة فتن، المدارس فتن، الدوائر الوظيفية فتن، المواصلات فتن. البنت تلبس استريتش، كيف لبسته ما تفهمش، هل دخل بفزلين ولا دخل بإيه ما تفهمش، دخل بإيه خطر ما أنت إزاي. وبعدين كثير من البنات وهن ذاهبات إلى الدروس الخصوصية في المرحلة الثانوية والإعدادية بالغات، يغلب على ظنهن أنهن متدينات، لابس بنطلون جز وبلوزة فوق الكمر ولابس شرب تأوي خمار وجسمها كله متفصل متفصل، ولا علاقة لها بآية الأحزاب. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. لا علاقة لها بذلك، وأبوها في أجازة مفتوحة، في أجازة مفتوحة، وأمها تساعدها على هذا الضلال إلا من رحم ربي وعصم. والشيخ له كتاب اسمه وحي السماء في تربية الأبناء، ما شاء الله. فنحن في حاجة إلى أن نتبصر بقوله تعالى يا أيها الذين أمنوا قوا أنفسكم وإيه وأهليكم نارا، في حاجة أن نتبصر بقول النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكل الله أعلم. بتقول أحيانا أحتاج لأمور فتطلبها أونلاين يعني، فالصفحة اللي بتوصل معها بيرد عليها راجل، فهل ذلك يحرم ولا؟ انا ارى ان زوجها هو اللي يطلب او ابنها هو اللي يطلب. يا عم ما تدقش انت تدخلها على الخيط. والله ان يعني الحريقة من مستصغر الشر، من مستصغر الشر. وربنا لم يقل في كتابه ولا تتبعوا الشيطان، وانما قالوا ولا تتبعوا خطوات الشيطان. حتى الكفار بيقولوا بالعجمية ستيب باي ستيب، يعني خطوة خطوة. واحنا بنقول درج درج يأتي الفرج. خطوة ازاي؟ فنريد عندنا في الأصول باب سد الذرائع. في الألمانية نخدم أمر. إيه؟ أين سنخدم أمر؟ أيوة. أي نعم. بارك الله فيك. فنريد أن نسد إيه؟ هذه الأبواب. بارك الله فيك. نسأل الله السلامة والعافية. نعم. زكاة الزروع على الأرض الزراعية هل على المالك ولا على المستأجر؟ لا على المستأجر، يعني أنت تمتلك فدان. فأنا اعطيته الواحد وإيجاره مثلا 30,000 جنيه أو 50,000 جنيه، اديته 50,000 جنيه وزرع رز والمرة اللي بعديها غلة أو العكس، يكون على من يزرعه إذا بلغ النصاب، والنصاب 612 كيلو، لا وآته حقه يوم حال عليه الحول في الفلوس النقدية، أما في الزراعة وآته حقه يوم حصاده إذا كان يكال أو يقتات ويدخر، مثل الفول والحمص والعدس والأرز والقمح والبر والشعير وما كان على شكل ذلك مما يكال ويدخر ويقتات. والله أعلم. هو مزارع ومزارع مثلا بالربع، فخد الربع بتاعه وطلع عليه، يطلعه من رأس الكوم الزكاة ثم يقسمه. هو خد الربع بتاعه وطلع زكاته والملك مرضاش يطلع منه. هو حكم خد من عمل صالحا فالناس ومن أساء فعليها. أي نعم. ولكن ننصحه. أي نعم. هذا وإن كان من توفيق فهو من الله وحده، وإن كان من خطأ أو زلل أو سهو أو نسيان فهو